إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد عن رجل لم يسمه، عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال: حدثنا سليمان، حدثنا حماد بهذا. نعم، انتهينا أمس إلى هذا الموضع، وسألخص على عجالة ما يتعلق بفائدة أو الفوائد في هذا الإسناد إلى الموضع الذي انتهينا إليه أمس. أولا، هذا الحديث يرويه أبو بكر، ويرويه حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال وذكر الحديث. أولا، قلت إن الرجل الذي لم يسمى قيل بأنه عمرو بن عبيد المبتدع، فتقصد حماد ترك ذكره وقيل غير ذلك. ثم بعد ذلك، لما رواه حماد عن رجل لم يحب حماد بن زيد أن يذكر اسمه، فإنه ذهب إلى أيوب وإلى يونس ليأخذ عنهم الحديث، إذ هما من ثقات تلامذة الحسن البصري. قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به. عمن؟ عن شيخهما الحسن البصري، فيكون حماد قد استراح من الواسطة التي حدثت وتقصد أن يبهم اسمه. فلما حدث حماد بن زيد تلميذي الحسن البصري أيوب ويونس، فأخبراه أن شيخه الذي حدثه قد أخطأ، وأن الصحيح أن الحسن حدثهما بذلك عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكر، فأصبح صاحب القصة مع أبي بكر هو من؟ الأحنف ابن قيس، بخلاف ظاهر رواية المبهم، فإنه جعل صاحب القصة هو الحسن البصري نفسه. وتكلمنا عن ترجمة رواة هذا الإسناد: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي هو ثقة من رجال البخاري دون مسلم، حماد هو ابن زيد الإمام أيوب، هو السختياني يونس، هو ابن عبيد، وكلاهما ثقتان احتج بهما البخاري ومسلم. هذا حاصل ما يتعلق بفوائد الإسناد إلى حيث انتهينا أمس إلى قوله فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال البخاري حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، أي بهذا الذي ذكره. قال حماد بن زيد ذكرت هذا الحديث لأيوب. فهذا الإسناد المتصل يرويه البخاري عن شيخه سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد. وشيخه سليمان بن حرب هو الحافظ الثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وهو من كبار الحفاظ المتقنين، وهو سليمان بن حرب الإمام رحمه الله. إلى هنا انتهينا فيما يتعلق بفوائد هذا الإسناد. نكمل الآن إن شاء الله ما يتعلق بفوائد الإسناد الباقي، ثم بعد ذلك نرجع إلى شرح المتن إن شاء الله. أكمل بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر قال وقال غنبر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يرفعه سفيان عن منصور. نعم، لكي يستبين مقصود البخاري من ذكر هذه المعلقات يحتاج أن تفصل، فنقسمها واحدا تلو الآخر. أولا قال البخاري، اقرأ يا عبد الرحمن. قال رحمه الله وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق الأول. التعليق الأول، نحن تكلمنا أن البخاري يورد الإسناد المتصل ثم يكون له مغزى ومقصد من ذكر المعلق. المعلق قسمان عند البخاري، قسم وصله في صحيحه في موضع آخر وهذا في الحقيقة ليس بمعلق، وقسم علقه ولم يصله وهذا من المعلق. فلما يكون على غير شرطه ويريد أن يستخرج فائدة من هذا المعلق وهو ليس على شرطه فيعلقه. هذا هو التعليق الأول الذي ذكره البخاري من طريق مؤمل. التعليق الثاني قال ورواه معمر عن أيوب ورواه بكر. لا اصبر، ورواه معمر عن أيوب يكفي. هذا التعليق الثاني، ورواه معمر عن أيوب. التعليق الثالث قال ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. هذا التعليق الثالث، بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. نعم. قال وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق الرابع، وهو متعلق بربعي عن أبي بكرة، والتعليق الثالث متعلق بعبد العزيز والد أبي والد بكار عن أبي بكرة. هذا التعليق الرابع. نعم. قال ولم يرفعه سفيان عن منصور. هذا التعليق الخامس، هذه خمس تعليقات. لو نظرنا إلى هذه التعليقات بعد أن عرفنا أنها خمسة، نبدأ ننظر إلى التعليق الأول، فنجد أن التعليق الأول يتوافق مع أصل ما رواه أيوب ويونس، وهو الحسن عن الأحنف عن أبي بكر. فالتعليق الأول يتفق مع رواية حماد التي ذكرها البخاري، فهذا التعليق الأول فيه الحسن عن الأحنف عن أبي بكر. ننتقل إلى التعليق الثاني. التعليق الثاني قال البخاري: ورواه معمر عن أيوب. أيوب عن من؟ عن الحسن. إذن هذا يلتقي مع ما تقدم من رواية أيوب التي رواها عنه من؟ حماد ابن زيد. ننتقل إلى التعليق الثالث: بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. ما الذي استجد عن أبي بكر في الأول؟ من الذي يروى عن أبي بكر؟ الأحنف. الآن ما الذي استجد؟ والد بكار. إذن صار الآن عندنا كم مخرج عن أبي بكر؟ اثنان: الأحنف ووالد بكار وهو عبد العزيز. ننتقل إلى التعليق الرابع. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي. ما الذي استجد؟ ربعي. ننتقل إلى التعليق الخامس. قال البخاري: ولم يرفعه سفيان عن منصور. إذن يرجع إلى أبي بكر، ولكن من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا قربت لكم الفوائد. سنرجع مرة أخرى بعد أن قربت لكم تلك الفوائد، فيسهل الآن أن تفهموا مقصود البخاري من هذه التعليقات. فنبدأ ابتداء من التعليق الأول مع ذكر الفائدة. التعليق الأول قال البخاري: وقال مؤمل. اقرأ يا عبد الرحمن عشان ما تعبش. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، مؤمل ليس من رجال البخاري ولا من مسلم، وإنما ذكره هنا متابعة. مؤمل هنا تابع من؟ ما أحد يجاوب إلا يرفع إيده. مؤمل هنا ليس من رجال لا البخاري ولا مسلم، فمؤمل هنا هو مؤمل ابن إسماعيل، وهو صدوق كثير الغلط أو الخطأ، ولذلك لم يحتج به لا البخاري ولا مسلم، وإنما أخرج له البخاري هنا متابعة. فتابع من؟ ها؟ عبد الله. أحسن. فتابع مؤمل عبد الله بن عبد الوهاب، إذ أن عبد الله يرويه عن من؟ عن حماد. هكذا تقول؟ أجبني. هكذا تقول؟ طيب. يقول: وقال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس. هذا واحد في المتابعة. أيضا تابع من؟ مؤمل تابع من؟ أيضا تابع سليمان بن حرب. فإن الحديث يرويه عبد الله بن عبد الوهاب بإسناده قال حماد. إذا كان قال حماد مستجد ليس معطوفا على الذي قبله، فمؤمل حينئذ يكون تابع سليمان ولا يكون قد تابع عبد الله، لأن عبد الله رواه من طريق رجل مجهول. هذا واحد. هذا الطريق طريق مؤمل، قال الحافظ ابن حجر وصله الإسماعيلي، فتبين هنا الفائدة من هذا التعليق الأول، وهو تعليق مؤمل وهي المتابعة. قال مؤمل: حدثنا أيوب، حدثنا حماد، أيوب ويونس وهشام ومعلى ابن زياد. كم راوي عن الحسن هنا؟ 4. ما الذي زاده مؤمل على سليمان ابن حرب؟ ما الذي زاده مؤمل على رواية سليمان ابن حرب؟ ها، زاد اثنين، ذكر أيوب ويونس، وهما اللذان روى عنهما حماد من طريق سليمان ابن حرب. فمؤمل زاد اثنين، من هما؟ هشام ومعلى بن زياد. أما هشام فهو ابن حسان، حاله ثقة، ولكنه كان يرسل أو يدلس عن الحسن، ولذلك ذكره الحافظ، ذكر هشام بن حسان في المدلسين في المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين عند ابن حجر ماذا يقصد بها؟ ها، أحسنت، الطبقة الثالثة في طبقات المدلسين لابن حجر هي الطبقة التي لا يقبل حديث صاحبها إلا إذا صرح بالسماع. إذن يلزمك الآن أن تبين الطبقتين الأوليين، فالطبقة الأولى والطبقة الثانية، ما الفرق بينهما؟ إذن إذا كانوا الاثنين مما يحتمل حديثه، فلماذا فرقهما الحافظ؟ نجوت من ظلمي، وما أخالك تنجو بعد. هي مرة واحدة بس اللي بتعدي من تحت يدي، لسعة النحل مفيدة. ها، الطبقة الأولى من كان تدليسه نادرا، الطبقة الثانية من كان تدليسه قليلا، الطبقة الثالثة من توقف في قبول حديثه حتى يصرح بالسمع. قلت أيوب حافظ ثقة وهو السختياني رحمه الله، يونس هو ابن عبيد ثقة أخرج له الشيخان، هشام هو ابن حسان أخرج له الشيخان مع كونه يدلس عن الحسن، معلى بن زياد تفرد له أو أخرج له مسلم وهو ثقة عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فائدة المعلق الأول وانتهينا منه. نعم، النادر كم تأكل في الأسبوع من لحم؟ مرة، هذا نادر. طيب 4 مرات، مرتين، هذا قليل. كل يوم، هذا كثير. ننتقل إلى التعليق الثاني، اقرأ. قال رحمه الله: ورواه معمر عن أيوب. قال البخاري: ورواه معمر عن أيوب. هذا التعليق الثاني وصله مسلم في صحيحه، فقد أخرج هذا الحديث مسلم في الصحيح من طريق معمر عن أيوب به، أي بماذا؟ أيوب عمن؟ عن الحسن؟ عن الأحنف؟ عن أبي بكر. أولا معمر ترجمته ها ثقة، الدنيا اسمه الأول معمر ايه؟ ابن راشد. نسبته معمر ابن راشد الأزدي، يرجع إلى الأز في النسب. طيب الدوني بلده، علشان هيكون فينا شغل مع البلد دي، مسكنه أصل المسكن بصري. ترجمته ها ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وتكلموا في حديثه فيما حدث به فين؟ في البصرة. فيما حدث فيه به في البصرة، لا تقول تكلموا في حديثه في البصريين، لأنه قد يروي عن بصري في الحجاز، إنما هو اختل شيء من حفظه حين رجع إلى البصرة فوهم في أحاديث. طيب معمر هنا تابع من عن أيوب؟ تابع حماد بن زيد عن من؟ عن أيوب. المعلق الثالث نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. ما الذي استجد علينا هنا؟ متابعة من؟ متابعة عبد العزيز لمن؟ للأحنف. فإن مدار مخرج ما مضى معنا إنما مداره على الأحنف عن أبي بكر. ما الذي استجد الآن عن أبي بكر؟ من؟ عبد العزيز والد بكار. بكار وعبد العزيز كلاهما فيهم شيء من الضعف، ولكن في الجملة تابع عبد العزيز من؟ الأحنف عن من؟ تابع الأحنف عن من؟ يا ود عيد عن الحسن. ايه هو مين اللي بيروي عن الثاني؟ تابع من؟ قول اقفل الكتاب. عبد العزيز تابع الأحنف عن أبي بكر. شفت الكتاب بيلخبطك، اقفله خلاص واعتمد على الله ثم على عقلك المسكين. ها اذا هنا متابعة عبد العزيز لمن؟ للأحنف. كلاهما عن من؟ عن أبي بكر. أبو بكر اسمه ايه؟ لا تدري هكذا يعني؟ لا تدري. احنا هنا 15 سنة بنشرح عن أبي بكر. قول يا ولد. نفيع بن الحارث، اكتب. ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. زادنا البخاري في التعليق هنا متابعا للأحنف، وهو من؟ عبد العزيز. اقرأ التعليق الرابع. قال رحمه الله تعالى: وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الزائد هنا في المتابعة؟ ربعي ابن حراش تابع من؟ تابع الأحنف وعبد العزيز، ثلاثتهم عن من؟ عن أبي بكر. قال غندر: وصله الإمام أحمد عن شيخه غندر. في المسند وصله الإمام أحمد عن شيخه غندر في المسند. فصار عندنا الآن ثلاثة يروونه عن أبي بكر الأحنف وعبد العزيز وربعي، هؤلاء ثلاثة. قال غندر اسمه محمد بن جعفر، حاله ثقة، ها، صحيح الكتاب، أخرج له البخاري ومسلم. صحيح الكتاب، إذن في غير الكتاب لما يروي في غير كتبه فيه غفلة. شعبة إمام الدنيا، شعبة عن منصور، منصور بن المعتمر، حاله أخرج له البخاري ومسلم وهو فقيه. ربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ التعليق الخامس الأخير. قال رحمه الله تعالى: ولم يرفعه سفيان عن منصور، أي أن سفيان قد رواه عن منصور موقوفا، جعل الحديث من قول أبي بكر. هذا وصله النسائي. هنا مخالفة بين من ومن، بين من ومن. شوف للودة تعكم مش فيه. أيوة أنت، أنت. هنا مخالفة بين من ومن. سفيان عن معمر. أنت معك كتاب؟ طيب سأقرأ لك الإسناد. قال البخاري: وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ولم يرفعه سفيان عن منصور. تبين لك الآن المخالفة بين من ومن، وما هي المخالفة؟ المخالفة بين سفيان وشعبة. في ماذا؟ في الرفع والوصل، في الرفع والوصل، في الرفع والوقف، في الرفع والوقف. أي أن شعبة رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه سفيان وهو الثوري فجعله موقوفا من قول، من قول الصحابي نفسه. ولا يضر، فإن شعبة وسفيان إماما هدى، والحديث قد صح أنه مرفوعا، فربما أن أبا بكر تارة كان يرفعه وتارة كان يوقفه. هذا ما يتعلق بفوائد الإسناد مع متابعاته. تفضل. مؤمل ابن إسماعيل هذا الضعيف لم يروي له البخاري احتجاجا، وإنما جيد، لم يخرج له شيئا منفردا به. حينئذ حتى لو كان من شيوخه، كيف؟ جيد. حينئذ نقول مؤمل ابن إسماعيل هو من شيوخ البخاري، ويأتي الخلاف في هذه الصيغة وقال مؤمل. الحافظ ابن حجر يسميها معلقة، يقول: وقد تتبعت طريقة البخاري إذا حدث عن شيوخه ولم يرد التحديث على اعتبار الاعتماد على المرويات، فيكون بقوله قال فلان. فإذا أراد أن يخرج في الصحيح يقول حدثنا. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر حين قال البخاري وقال هشام بن عمار، وذكر حديث المعازف، فعده الحافظ من المعلقات، لأن البخاري عبر بقوله بماذا؟ وقال، مع أنه من المعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري. هذا ما نحى إليه جماعة من النقاد، منهم الحافظ بن حجر. جماعة آخرون، وهذا الذي أدين الله تعالى به وهو اختيار الألباني، أن البخاري إذا قال قال فلان وهو من شيوخه فإنه يكون موصولا وليس بمعلق. ولكن هنا نقول سميناه موصولا أو سميناه معلقا ينتج عنا أن البخاري لم يحتج بمؤمل ابن إسماعيل، وإن كان الآخر هو الأقرب وهو الذي ينحو إليه الألباني أن هذه موصولة. واضح؟ نعم. وبهذا نكون انتهينا من فوائد الحديث من حيث الأسانيد، موصولها ومعلقها. وقد تقدم شرح هذا الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. سبق شرح الحديث، وقد وعدتكم أمس أنني سأتكلم عن بعض الفوائد المتعلقة أو عن فائدة في المتن ما أظنني تكلمت عنها من قبل، أو ربما تكلمت عنها في شرح هذا الحديث. حين خرج الأحنف ابن قيس ليالي الفتنة، ذكروا أن المراد بليالي الفتنة هنا هو القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، بين علي ومن معه رضوان الله عليهم، وبين عائشة أم المؤمنين ومن معها رضي الله عنهم أجمعين. يقول خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، والناس في اقتتال الصحابة رضي الله عنهم، أعني عليا ومن معه رضي الله عنهم، ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم، الناس في هذا الاقتتال ثلاثة أصناف: صنف يطعنون في علي رضي الله عنه وهم النواصب، الطاعن في آل البيت يسمى ناصبيا، الذين نصبوا العداوة لآل البيت. آل البيت فرض علينا محبتهم، قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال المفسرون قل ما أسألكم عليه أجرا لا أسألكم على دعوتي شيئا من متاع الدنيا. ثم استثنى استثناء منقطعا فقال إلا المودة في القربة، إلا أن تودوا قرابتي وأن تحبوهم وأن توالوهم. فموالاة وتعظيم آل البيت فرض على المسلم، ولذلك الحديث تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كما في بعض الطرق وفي بعضها كتاب الله وسنتي، وحسنه الألباني رحمه الله. فالنواصب هم الذين نصبوا العداوة لعلي رضي الله عنه، وهؤلاء مبتدعة ضلال. ثم ضد هؤلاء الشيعة الذين نصبوا العداوة والطعن في أم المؤمنين عائشة ومعاوية رضي الله عنهم. هؤلاء الشيعة ضد النواصب، فالنواصب طعنوا في علي ومن معه، بل كفروهم، والشيعة طعنوا في أم المؤمنين عائشة ومعاوية بل وكفروهم أيضا، أعني بعض فرق الشيعة. وأما أهل السنة فعرفوا لكل واحد من الفريقين حقه، فإنهم يترضون عن جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبشهادة القرآن هم رضي الله عنهم من كان قبل الفتح ومن بعد الفتح موعودون بالجنة رضي الله عنهم. فنقول كما قال كتاب الله، نشهد لهم بالخير والحسنى كما شهد لهم القرآن، ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فكل من طعن أو لمز في واحد فضلا عن جماعة، كل من لمز أو طعن في واحد فضلا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع زائغ. أما أسباب القتال فقد تكلمت في بعض الأشرطة المتقدمة كلاما مفصلا مطولا في هذه الفتنة، فمن شاء فليرجع إليه في الأشرطة التي لا تباع ولا تشترى اللي هي أشرطة ندي. لكن الذي يهمني الليلة بيان قول الأحنف خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر قال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فروى له الحديث أبو بكر إذا تواجه المسلمان ليرده عن المشاركة في القتال مع علي أو مع غيره. وهنا أهل السنة وإن كانوا يذكرون الفريقين المختلفين من الصحابة بالخير والجميل، إلا أن أهل السنة اختلفوا هل يقال بأن الحق كان مع أحد الفريقين والآخر معذور، أم يسكت عن هذا أصلا ولا يقال كان مع فلان الحق وفلان اجتهد فأخطأ؟ فبعض الأئمة قال يترضى عن الجميع ولا يذكرون إلا بالجميل، ولكن الحق كان مع علي وأصحابه، وإن كان معاوية ومن معه أرادوا الحق فأخطأوا رضي الله عنه. هذا قول لبعض أهل السنة قديما وحديثا، ويتبنى هذا العلامة ابن باز والعلامة الألباني. وقال جماعة من أئمتنا لا يتوسع في هذا ولا يقال كان الحق مع فلان أو فلان، يقال كلاهما أراد الحق ويسكت عن هذا رضي الله عنه. قال هذا القول جماعة من الأئمة، وهو قول العلامة الفوزان في هذا الزمان. ما أدري إذا كان له قول آخر، ولكن وقفت على قوله في هذا. ولا شك أن الصحيح هو الأول، وهو أن يترضى عن الصحابة جميعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحق والصواب كان مع علي، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، وذكر حديث الخوارج، وذكر آيتهم وعلامة الرجل المقتول فيهم، ثم قال أبو سعيد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ عند مسلم أقرب الطائفتين للحق. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو من الأدلة الجلية على أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عمار، أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحفر الخندق قال في عمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. سئل أحمد: الفئة الباغية؟ قال: معاوية ومن معه، ولا يزاد على الحديث، أي كانوا مخطئين في بغيهم. قال أحمد: يروى الحديث ولا يزاد عليه، لا يتوسع في الفتنة، هم فئة باغية قصدوا الحق فأخطأوا رضي الله عنه. ومن هنا تنازع الأئمة في مسألة أخرى، ألا وهي: هل كان الأولى بعلي رضي الله عنه قتال هؤلاء، أم كان الأولى ترك القتال؟ قولان لأهل السنة، قولان لأهل السنة. ومما ينبغي أن ينتبه إليه أن معاوية ومن معه لم ينزعوا يدا من طاعة، ولم يقاتلوا نزاعا في خلافة، بل كانوا لا يرون أن يبايعوا غير علي، وإنما كانوا يريدون من علي أن يخرج لهم قتلة عثمان، وكان هو يرى أن المصلحة أن يؤخر ذلك لقوة الثوار، لعنة الله على الثوار. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الفتنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهم فالقتال مع ولي الأمر له ثلاثة أحوال. الحال الأول قتال الخوارج لولي الأمر. الحال الثاني قتال يقع مع ولي الأمر لشبهة ولا يقصد الطرفان القتال. الحال الثالثة قتال يقع للوصول للحكم دون أن يستتم الأمر لأحد. هذه ثلاثة أنواع من القتال بين الناس ولكل حالة حكمها. أما الحالة الأولى فهي قتال الخوارج لولي الأمر لكونه ظالما بأن يهيج الناس على ولاة أمورهم مع كون أولئك الولاة مسلمين وإن كانوا أهل بغي وظلم وإن منعوا الحقوق. فإذا ما خرج الناس على ولاة أمورهم سواء كان الولاة ظالمين أو عادلين فيجب قتال الخوارج مع ولي الأمر عادلا كان أو جائرا، لأن هؤلاء المقاتلين نزعوا يدا من طاعة. ولذلك يروي مسلم في صحيحه من حديث عرفجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، رواه مسلم. فهذا الحديث مع غيره كحديث مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني إذا كان الأمر مستتبا لحاكم عادلا كان أو جائرا فجاء آخر ينازعه الملك وجب قتال الآخر الذي أراد أن يعتدي على الأول. إذن فإذا كان القتال من الرعية يقاتل ولي أمرهم لكونه ظالما أو لكونه يعتدي على حقوقهم أو يأخذ أموالهم وما أشبه ذلك، فإنه يجب شرعا أن يقاتل هؤلاء الثوار الذين خرجوا على ولي أمرهم وإن كان ظالما. وسيأتي بيان حديث مسلم الذي رواه مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقد أعل الدار قطني هذا الحديث وقال: أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ووافقه الإمام مقبل، وهو كما قال الشيخان. فإن أبا سلام عن حذيفة منقطع في خلاف، هذا الأظهر. فإن أبا سلام عن حذيفة منقطع والحديث صحيح، فإن الحديث له أصل من غير طريق أبي سلام، فقد رواه الطيالسي بإسناده، ورواه الإمام أحمد وغيرهما من طرق عن سبيع بن خالد، ويقال خالد بن سبيع. حدثني حذيفة وذكر الحديث قال: فإن كان في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي لفظ: وإن نهك ظهرك وأخذ مالك فالزمه. فهنا ثبت الحديث بمتابعة سبيع بن خالد. فإن كان سبيع بن خالد مقبولا كما يقول الحافظ في ترجمته مقبول، فإن الحديث صح، فإنه قد توبع، والحديث جاء من مخرج أبي سلام عن حذيفة. هذا إذا تبنينا قول الحافظ بأن سبيع بن خالد مقبول. وأما الذي يترجح أن سبيع بن خالد صدوق، فإنه قد وثقه ابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات، وصحح حديثه هذا الحديث: وإن نهك ظهرك وأخذ مالك، أو نهك ظهرك وأخذ مالك، صححه الحاكم وصححه الذهبي، وروى عنه جمع من الثقات. وقد ضبط هذا الحديث، فإنه حديث طويل قد رواه سبيع فحفظه وضبطه، مما يدل على أن الرجل صدوق. وهذا الذي انفصل إليه الألباني ورد على الحافظ ابن حجر قوله بأنه مقبول، وحسن لسبيع، وهذا هو الصواب وهو الظاهر، والله أعلم. فسواء قلنا بأن سبيعا هذا صدوق أو مقبول، فقد صح الحديث على كلا الوجهين بالمتابعة. ويقويه في الجملة ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أو أن رجالا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن رجالا من المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم. رواه مسلم، يعني العمال الذين يكونون أمراء من جهة ولي الأمر يجمعون الزكوات يظلموننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. وقد أخرج البزار في المسند متابعة، ولكن قال نحوه، أي نحو حديث سبيع بن خالد. وقد وصل حديث أبي سلام الطبراني رحمه الله. فكل ذلك يدفع قول من ضعف رواية مسلم بحجة الانقطاع بين أبي سلام وحذيفة، على أن أصل الانقطاع بين أبي سلام وحذيفة فيه خلاف بين الأئمة. ثم إن الصبر على ولاة الجور ليس قائما على هذا الحديث فحسب، حتى إذا ضعف سقطت المسألة، بل هو اعتقاد أهل السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حين أخبر عن ولاة الجور: تعرفون وتنكرون، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. وقد أعجبني تبويبا لأبي عوانة على حديث مسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وسأقرأ عليكم تبويب أبي عوانة في مسنده لهذا الحديث. قال أبو عوانة مبوبا على هذا الحديث، قال رحمه الله: بيان ذكر الخبر. وهنا انتقلت من الرواية من الحفظ إلى الرواية من الكتاب، فأقرأ فأقول: قال أبو عوانة بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. شوفوا الناس كانوا شغالين مع أمن الدولة من زمان ازاي. ايش هذا السفة؟ ايش هذا الحمق؟ لا دين ولا أدب، لا دين ولا أدب. يساء الظن بأئمتنا، يساء الظن بطلاب العلم، فلا دين ولا أدب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عوانة، لحسن واحد يفتكر أبو عوانة عايش في هذا الزمان، أبو عوانة من الأئمة القدامى. قال أبو عوانة بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. إيش هذا؟ أكان أئمتنا جبناء؟ لا والله، بل كانوا منقادين للسنة وإن رغمت أنف من رغم. فأقول: القتال له ثلاثة أحوال، منها أن تخرج الرعية أو بعضها على ولي أمرهم وهو لم يأتي بكفر بواح ولم يترك الصلاة وإنما يظلم، فحينئذ يجب قتال الثوار الخارجين على ولي الأمر ما لم يأتي بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان أو يثبت يقينا تركه الصلاة، حينئذ يجب قتال الثوار مع ولي الأمر إن طلب ذلك. فإن منع ولي الأمر من قتالهم لمصلحة شرعية وجب كف اليد عنهم، فقد خرج الثوار على عثمان رضي الله عنه، فقام الصحابة لينصروه، فأبى عثمان لما رأى أن ذلك قد يؤول إلى مفسدة أعظم، فمنع أصحابه من أن يدافعوا، وكان حقا عليهم أن يدافعوا، ولكنه منعهم وأمرهم بلزوم بيوتهم لما رأى أنه قد يترتب على ذلك فتنة أعظم تريق دماء الصحابة رضي الله عنه. فأقول إذا خرج الثوار في أي زمان وفي أي مكان وبداهة، أقول ما يحصل في زماننا من خروج الثوار على المجلس العسكري الذي ينادون به الآن، كما أعلن ذلك ذاك التكفيري الخبيث حسن أبو الأشبال ودعا صراحة لقتال المجلس العسكري وإلى خروج الناس إلى العباسية إلى وزارة الدفاع وأعلن حالة الجهاد، هؤلاء خوارج وهو رأس فتنة. حينئذ من رفع سيفا أو سلاحا ليقاتل ولي أمر سواء في مصر أو في غيرها، فإن حكم الشرع أن يقاتل، فإن لم ينكف إلا بالقتل قتل. فإن منع ولي الأمر من قتالهم وجب الامتناع، ولا يجوز قتالهم بغير ولي الأمر أن يأذن في ذلك. سئل العلامة الفوزان حفظه الله وأمد الله له في العمر، سئل عما يحصل من خروج الناس في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي الاعتداء على ولاة الأمر في هذا الزمان وفي هذا الوقت، هل يقاتل هؤلاء أم ماذا يصنع؟ فقال العلامة الفوزان: هؤلاء ينظر فيهم ولي الأمر، فإن رأى من المصلحة الشرعية قتالهم وجب السمع والطاعة له، ولكن لا يجوز أن يقاتلوا بغير إذن ولي الأمر وإلا تصبح فوضى. انتهى كلام الإمام الفوزان أمد الله له في العمر. إذن هذا جواب عن سؤال طرح البارحة، فلا أدري صاحب السؤال موجود أم لا، وهو حين سأل أي نعم تذكر سؤالك أعده. حكم الجندي المقتول من الخوارج، إذا كان هذا الجندي قد أمره ولي الأمر أن يقاتل هؤلاء الخارجين الذين خرجوا على طاعة ولي الأمر لكونه ظالما أو مستأثرا بالأموال أو مانعا للحقوق، فيجب على هذا الجندي أن يسمع وأن يطيع، فإن قتل كان المقتول في النار، وإن قتل نرجو له الشهادة إن كان صادقا النية. واضح؟ نعم. الآن انقلبت القضية، انقلبت، أصبح الخوارج هم الشهداء. ها، أصبح الخوارج هم الشهداء. طيب هؤلاء شهداء. طيب والمساكين الآخرون المقتولون أيضا شهداء. ما شاء الله، كثرت صكوك الشهادة. يعني ده شهيد وده يعني بنراضي الجميع. قلت وأقول، صاحب السنة في أيام الفتنة يجب أن يكون قلبه من حديد. لماذا؟ لأن الله يرفع العبد بالعلم وبكلمة الحق. لماذا أوذي الإمام أحمد؟ ولماذا جلد؟ ولماذا سجن؟ لأنه قام بالحق. الدنيا انقلبت إلا من رحم الله من أهل السنة، وفرض ولي الأمر أن يقال بأن القرآن مخلوق، وضجت الدنيا، وقتل من قتل من العلماء، وفتحت السجون، وألزم أهل السنة البيوت. فكان أحمد رجلا فرفعه الله بالحق. ففي كل فتنة يهيئ الله رجالا تهون عليهم أنفسهم لأجل دينهم، يتكلمون بالحجة والبرهان، ويصدعون بما جاء في الكتاب والسنة، لا يبالون بكثرة وقلة، ولا يتلونون حين يتلون الناس، بل هم على منهج الحق حتى يلقوا ربهم وهو راض عنه. كم بقي لك من حطام الدنيا؟ إذا كنت قد بلغت 50 وبيضت لحيتك، ماذا بقي لك من متاعها؟ فمت على الحق والسنة، ولا خير في البدعة. وإن رفعوا رؤوسهم، وإن تصدروا المجالس، وإن علوا في نظر الناس، رأس مال أهل السنة علم يبث، وصدق مع الله وإخلاص. والله المستعان. نقف هنا إن شاء الله، ونكمل يوم الأحد.